هل يكون تكرار الصلاة على الميت حجة؟ إلا واضح هذا إذا صلى عليه ثم وضح له أن النبي صلى معه إلى قبر ماذا؟ أعرض في ذلك مثل يكرر الصلاة الإخوان صلى في المسجد في مدينة المسجد لحاجة أو لأمور الدرس ووافقه المصلي صلى معه كما أمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام لا عادة لمسجد أو لأمور الدرس